الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. البث برابط البث مباشر وين؟ نحن مشغل. هذا استاذ مستكرة بالصوت موت. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. رابط البث أرسلت رابط البث مباشر. طيب، فهذا درس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كنا قد تكلمنا في عدة معطيات ودروس وفوائد في الدروس الآنفة السابقة، وكثير من الكلام كان ارتجاليا، فلهذا الاعتبار حصلت بعض الأوهام التي نود أن ننبه عليها اليوم. فمن ذلك ما ذكرناه أن قتيبة بن سعيد سمع من الحمادين والسفيانين، وليهم يكون كذلك، إنما نقل عقيدتهما، وإنما سمع لم يسمع منهم جميعا، وإنما سمع من بعضهم. وأيضا ما ذكرناه عن كلام يحيى بن معين رحمه الله لما قال الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم في نفسه، هذا كلام الإمام أحمد. وإنما كلام بن معين كلامه حين قال رحمه الله تعالى أن بيننا وبينهم كلمتان، أن نقول لهم الله كان ولا كلام، فكان وكلام، يعني صفة الله عز وجل كلام معه قديمة النوع كما يقولون، فمعنى خلص مثل التعدد القدماء التي يذهبون إليها تكون غير واردة، أو يقولون كان الله ولم يكن كلام ثم كان كلام، فبما خلق الخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالكلام غير الخلق، والخلق يتم بالكلام، والكلام متقدم على الخلق، فدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. طيب، فهذا الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح؟ فهذا فيما يتعلق بالمعطيات الماضية التي في الدروس التي تكلمنا عليها في الماضي. اليوم كما تعودنا في الدروس الآنفة نذكر عدة مسائل، ثم بعد ذلك نشرع في الكلام على آثار الكتاب. أول مسألة سنتكلم عليها الليلة استدراك في قصة صفة الجلوس أو صفة القعود. هناك آثار عديدة في الباب كنا قد ذكرناها. هناك أثر فاتنا، أثر محمد بن كعب القرضي مع عمر بن عبد العزيز الذي في سنده خالد بن حميد صدوق ماشي، ذكر فيه جلوس الرب. وأيضا هناك أثر حديث مرسل في الزهد لأسد بن موسى، رواه المبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا، حديث الشفاعة المعروف، زاد فيه الحسن هذه اللفظة: فأدخل الجنة فأجد ربي جالسا على كرسيه. طيب، يقال هذا مرسل، ومرسل ليس بحجة. أنا أريد أن أحتج بشيء، أريد أن أحتج بأن هذا اللفظ، لفظ أجد ربي جالسا على كرسيه، تكلم به الإمام الحسن البصري ناسبا إياه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستنكره، فلو كان كفرا أو شيئا مستشنعا لما تكلم فيه الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. طيب، فهذا هو هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكرنا عدة براهين وأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهل تكلم السلف بهذه اللفظة حين قالوا القرآن كلام الله؟ هل قالوا هكذا القرآن كلام الله غير مخلوق؟ هل ورد مثل هذا اللفظ في مثل هذا التركيب عن السلف؟ في مثل هذا التركيب غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، في مثل هذا التركيب لم يرد بهذه الصراحة، ولكن وردت آثار تفيد هذا المعنى، بل بعضها فيه لفظ صريح ولكن ليس بهذا التركيب. فمن أشهر ما ورد في الباب أثر جعفر بن محمد الصادق، وهو صحيح عنه، واحتج به الإمام أحمد في المناظرة حين قال: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. جعفر بن محمد الصادق تابع تابعي، من كبار أتباع التابعين، من فقهاء أهل البيت ومن علمائهم، وتدعي فيه الرافضة العصمة. فقد استدل به الإمام أحمد هذا. وأيضا من أشهر الآثار في الباب أثر سفيان بن عيينة، وبعضهم يروي عن عمرو بن دينار أننا أدركنا شيوخنا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا الأثر عمرو بن دينار أدرك جماعة من الصحابة، وأما ابن عيينة فلم يدرك إلا التابعين، هو أيضا من أتباع التابعين لكن وصغارهم. من أيضا هناك الأثر المروي عن عبد الله بن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة حين قال في تفسير غير ذي عوج، قال غير مخلوق، ولكن هذا الأثر فيه بحث من ناحية سنادية. فهذا الأثر رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ورواه الثعلبي بسند فيه كذاب، غير أن الأجري في الشريعة ومبطر وياه بسند محتمل، ولكن الأجري زاد زيادة فيها نظر أن الإمام أحمد تشوف لكتابة هذا الأثر، وفي سند هذه الرواية التي فيها أن أحمد تشوف رجل قزويني روى حديثا منكرا من طريق مالك، وأحمد يعرف صحيفة علي بن أبي طلحة وله ثناء عليها، فمثل هذا مستغرب حقيقة. وهذا الأثر إلى الآن في القلب منه شيء، من جهة أنه هل هو في صحيفة علي بن أبي طلحة أم لا، ولا يستبعد أن يكون في صحيفة علي بن أبي طلحة. أيضا من الآثار في الباب الأثر من الذي المروي عن علي رضي الله عنه حين قال: ما حكمت مخلوقا، وهذا مشهور في السير وإن لم يكن له إسناد متصل، ولكن هو مشهور جدا عند علماء، وهو حادث السيرة حين تكلم مع الخوارج حين قالوا: أنت حكمت، فقال: أنا ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كتاب الله عز وجل. فهذا أيضا أثر. ومن الأثار في الباب الأثر المروي عن عبد الله بن عباس، وفي سنده ضعف، وقد يحتمل في الموقوف أن رجلا قال رب القرآن، فقال له ابن عباس: القرآن غير مربوب، القرآن كلام الله غير مربوب غير مخلوق، القرآن كلام الله. ومن الآثار في الباب ومن أقواها دلالة أثر عبد الله بن مسعود الصحيح عنه: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن المخلوق لا ينعقد اليمين فيه، المخلوق لا ينعقد اليمين فيه باتفاق الفقهاء، وهذا استدلال يفهم فقيه. فالقرآن بما أنه كان صفة الله عز وجل ينعقد به اليمين وهو غير مخلوق، فعليه بكل آية يمين. هنا لفته الشوكاني رجل واقفي كما في إرشاد الفحول، ولكن في بعض فتاويه كأنه صرح بمذهب الجهمية حين قال أن اليمين لا ينعقد بالقرآن، فكأنه رآه مخلوقا. طيب، هناك مجموعة من الألفاظ التي ترد عن السلف ولا نراها صريحة في النصوص، مثل غير مخلوق، بذاته، الله فوق العرش بذاته، بائن من خلقه، بحد، لفظ الحركة، كلها باب واحد. طيب، هذه الألفاظ ما وجه إطلاقها ونحن لا نطلق إلا ما في الكتاب والسنة والأثر؟ غير مخلوق الآن ورد فيها آثار، ولكن لنفرض أنه لم يرد فيها آثار، حتى لو لم يرد فيها آثار يتعين مثل هذا اللفظ، لماذا؟ هذه ألفاظ تحقق المعنى السلفي، صفة الله عز وجل غير مخلوق، صفة الله غير مخلوقة قطعا، علم الله غير مخلوق، كما أن ذات الله، كما أن الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى غير خالق غير مخلوق. فلماذا تطلق مثل هذه الألفاظ؟ أطلقت بعد ما أظهرت الجهمية معان لا تعرف في لغة العرب. فالجهمي يقول: كلام الله يعني خلق من خلقه، الجهمي يقول كلام الله يعني خلق من خلقه، إضافة كإضافة الدابة والناق، ناقة الله وثقياها كإضافة الناق. فقالوا كبيت الله، فقالوا هذه إضافة مخلوق إلى خالق. طبعا الفرق بين إضافة ذات قائمة بنفسها إلى الله يسمونها إضافة تشريف، وهناك فرق بين أن تضيف له صفة لا تقوم بذاتها فهذه إضافة صفة إلى موصوف. طيب، فالإمام السلفي لو قال القرآن كلام الله وسكت، يأتي الجهمي يقول ليس دليلا على أنه يخالفنا. إيه قال هذا ليس دليلا، يطف شو اسمه النت، ليس دليلا على أنه يخالفنا، قد يريد ما نريده من قولنا كلام الله يعني خلق من خلقه. فالإمام السلفي يذكر بعدها هذا القيد، يقول كلام الله غير مخلوق. لما ظهرت الكلابية وسنشرح مذهبهم صاروا يقولون أينما اتجه، يعني غير مخلوق يعني أنا أريد كلام الله أنه صفة من صفاته ليس خلقا من خلقه، فلا بد من هذه الزيادة. فهذا معنى قول أحمد لا يسعه الآن، هو لم يثبت معنى جديدا في قوله غير مخلوق. لما قال كلام الله، لما قال غير مخلوق حقق المعنى الأول الوارد في النصوص أن كلام الله صفة من صفاته. فهمت الآن إيش معنى لماذا تطلق مثل هذه الألفاظ وصارت متعينة بعد ذلك؟ لأن الجهمية أحدثوا معنى محدثا، فلكي نباينهم نتكلم بهذا اللفظ. كما يعني يقول مثلا لا نذكر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، لما ظهر الناس الذين يذكرون الشر. لو كان أبو بكر الصديق حيا أو غير ذا أو عمر وقائد يتكلم بعقيدته لن يذكر هذا اللفظ، لأنه هذا أمر لم يكن مطروحا أصلا. هو معروف أن أصحاب محمد لا يذكر فيهم إلا خير، في زمن السلف كان معروف كلام الله كلام الله أكيد غير مخلوق، كما تكلم جعفر الصادق بأريحية بهذه المسألة وتكلم غيره، معروف صفة الله لا تكون مخلوق، علمه لا يكون مخلوق، إذا كان مخلوق معناه سبحانه وتعالى كان جاهلا، ثم من الذي خلقه سبحانه وتعالى فيخلق في ذاته؟ فهذا كله كلام مضطرب متناقض وقرمط. طيب مثل هذا لفظ بذاته، لما صار الجهمي ايش يقول؟ يقول الله على العرش، نعم على العرش، ثم يقيد بعلمه بقدرته. فجامة السلف وزادوا هذه اللفظة، قال فوق العرش بذاته. هذا يردون على الجهمية النفاة جدا، يقول لا داخل عالم ولا خارجه، يقولون بذاته. لماذا؟ ولا كلمة بذاته زادت لك صفة جديدة؟ لم تزد صفة جديدة، لهذا اعتراض الذهبي لا شيء عليها، والسلف كانوا يطلقونها وعليها إجماعات، لم تزد لك صفة جديدة، هو المعنى الذي فات، ولكن دفعت التحريف الجهمي ودفعت شبهة موافقة الجهمية. فصار الجهمية يأتون إلى مثل هذه الآثار لا يستطيعون تحريفها، وهذا من عميق فقه السلف. نأتي لفظ باء من خلقه، لماذا يقولون باء من خلقه؟ لأن الجهم ممكن يقول لك الله فوق العرش، نعم فوق العرش سبحانه وتعالى لا نخالف وبذاته يلا، لكن فوق العرش وتحت العرش يمين العرش يسار العرش في كل مكان. فجاء النص أنا بائن من خلقه لتحقيق الصفة، يعني كيف الله عز وجل يصف نفسه بالفوقية وأنت تصف بالفوقية والتحتية معا، هذا إلحاد. فهذا معنى كلمة السلف فوق العرش بائن من خلقه، ونفسها كلمة بحد يعني أنه غير ممتزج بخلقه كما تقول الجهمية. فهذا يعني نأتي إلى لفظة الحركة، وهي دون الألفاظ التي فاتت كلها، نقل عليها حرب الاتفاق، وابن تيمية علق في التسعينية أن متأخري الحنابلة ينفون ألفاظا منقولة عن أحمد، ونقل في دار تعرض العقل والنقل خلاف أهل الحديث في هذه اللفظ. كلمة الحركة لما صار الجهم يقول يجيء أمره وينزل أمره، فبعضهم عبر بهذا اللفظ حركة لتحقيق معنى النزول والصعود وغيرها من الصفات والاستقرار. طيب، لكن لفظة الحركة بالذات بعض أهل الحديث توقف فيها وإن كان يثبت معناها، يعني قال أنا لا أطلق هذه اللفظة. وهناك فرق بين شخص ينفي الحركة يقول الله لا يتحرك، وبين شخص يقول الله يجي وينزل ويصعد ولا يحرف تحريف الجهمية، ولكن في الوقت نفسه يقول هذا اللفظ أنا لا أطلقه لأنه لم يرد في النصوص ولم يرد في الآثار يعني العالية جدا، وإن كان هذا اللفظ وارد في عن نقله حرب عن جماعة من أمة السنة، لكن في وقتهم مثل نعيم بن حماد توقف وهو من أكبرهم. هذا فرق. هذا حتى يأتينا مثلا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، بعض من روي عنه أنه يتوقف في لفظ النقصان. هو أثبت معناه، يقول إيمان يتفاضل يزيد وينقص يزيد، لكن لفظة النقصان لم يجد عليها دليلا صريحا فتوقف في اللفظة وإن كان يثبت المعنى. يعني ممكن إنسان لا يربع بعلي ككثير من أمة السنة، كما كان أحمد يقف على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لا يربع بالعلي بالتفضيل، لكن لا أشك في فضل علي، لكن ممكن إنسان لا يربع بعلي لما في قلبه على علي ككثير من أهل الشام. لهذا تذكرون مر معنا في دروس السنة الخلال أحمد لما كان في الثغر الشامي ربع بعلي، يعني يعرف أن هؤلاء لو سكت قد يفهمون شيئا ما لم يربع بعلي، ولا هو في العادة في التفضيل لا في الخلافة لا يقف على لفظ ابن عمر أو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهناك فرق بين من يتوقف في اللفظة لعدم ورودها في النص مع إثباته لمعناها، وبين من ينفي معناها صراحة وينفي أصلا ظواهر النصوص كما هي عادة الجهمية، ينفي النزول وينفي. هذه مسألة خطيرة وهامة، ولهذا الله تعالى أعلى وأعلم. هذا سبب احتمال ابن خزيمة في مسألة الصورة، لأن إيش معنى الصورة؟ الصورة الوجه، الصورة الوجه، لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، والوجه محل السمع والبصر والكلام والعين. طيب والأذنان؟ أذنان من الرأس ونحن نعلم. طيب، فابن خزيمة أثبت هذا كله وجاء على خلق الله آدم على صورته وتكلم بكلام الجهمية نصا، وخبط خبط عشواء بكلام نقضه ابن تيمية في بيان التلبيس. فالناس لماذا احتملوا هذا وعدوه من ضعف الرأي؟ لأنه هو معنى الصورة اللي هو هربان منه كله أثبته في, في, في, في, في تفاصيل الكتاب، لكن لفظة خلق الله آدم على صورته نفر منها فتكلم بكلام لا يصلح فعدوها ذلة. أبو ثور الذي جهمه أحمد ممكن ما اقترن به هذه القرآن. أبو خزيمة أثبت وجه وعين والصورة نفسها أثبتها في حديث آخر، وسمع وبصر وكلام، وكلها يثبت أنها في المخلوق توجد، والله عز وجل له المثل الأعلى وهو سبحانه تعالى ليس كمثله شيء، على ما نسميه علاقة التواطؤ. في حاجة اسمها اشتراك لفظي، في حاجة اسمها تواطؤ. الاشتراك اللفظي أن تقول العين البئر والعين الجاسوس، هذه مو هذه أن تقول هذا الكلام فهذا معناه كلام الجهمية، لأن الجهمية يقولون العلاقة بين صفات الله وصفات المخلوق الاشتراك اللفظي. إيش يريدون؟ يريدون النفي، أنه لا علاقة، صفات الله فقط أسماء وأن لا يوجد قدر مشترك، العين البئر وعين الجاسوس، في يوجد أي اشتراك؟ لا يوجد أي اشتراك فيها، لفظي فقط. الاشتراك الثاني اللي هو كما تقول أنت الله يبارك فيك المشتري الكوكب والمشتري مبتاع. في شيء اسمه تواطؤ. ما هو التواطؤ؟ أن يكون هناك قدر مشترك وإن كانت الصفة ليست كالصفة، كضوء الشمعة وضوء الشمس. وهذا ظاهر في النصوص، يحبهم ويحبونه. لم يكن هناك قدر مشترك ما تأتي هذه السياق. ولأنه أصلا إحنا كمال المخلوق مستفاد من كمال الخالق. الله عز وجل أثر من آثار كماله سبحانه وتعالى، كل علم موجود أثر من آثار علمه، كل رحمة موجودة أثر من آثار رحمته. تذكرون في دروس أصول الإيمان، أتحداك إذا تذكر أنت بدروس أصول الإيمان، في دروس أصول الإيمان لما ذكرنا أن الله عز وجل أنزل رحمة يتراحم بها الخلق، أنا نذكر المعنى الإجمالي للدروس. أيه هذا جيد. هذا كله دارس، أنت تروح تمشي وتروح وتجي، هذه ناس دارسة أصلاً. هو الدرس عشانك أنت، مو تروح وتجي. أنا حد جايب لك نسخة بتحها الشكل قدامك. طيب ماشي، خلينا نقرأ. أي طيب. صفات لها حقيقة. أيوة. التواطؤ. أيوة هذا اللي هو التواطؤ اللفظي. فابن خزيمة أثبت التواطؤ هذا اللفظي، أثبته في الوجه والصورة والعينين والسمع والبصر ثم والكلام، ثم جاء وتكلم بذلك الكلام الشطط الغريب والذي نقضه ابن تيمية وغيره وعدوها زلة عالم. لماذا عدوها زلة عالم؟ لأنها اقترنت بكل هذه الإثباتات، فكان الأمر فعلا ضعف رأي، كما يقول إسحاق لا رد له مبتدع وضعيف رأي، علما أن إسحاق لم يكن يقصد هذا الضرب. سنذكر من يقصده إسحاق إذا تكلمنا عن افتراءات المعطل على الإمام مالك في الدرس. طيب، نقطة الرابعة اليوم، النقطة الرابعة النقطة الرابعة اليوم في قصة قتل خالد القسري. وبالنسبة لقصة ابن خزيمة هذه، الأحكام على الأعيان، هذه من أدق المسائل، في بعض فروعها من أدق المسائل كالقضاء. الأحكام على الأعيان فيها شيء، هناك شيء واضح مثل الحكم على الكفار الأصليين، على أصحاب البدع الظاهرة، وهناك حكم على بعض أعيان يكون دقيق جدا. من الغلط أن يفتح الشاب عينيه وهو إلى الآن ما تعلم وما أحاط، ويجعل هذا هجيره، هذا من الحرمان. والفئة هذا راح أتكلم عليها كثير، يعني كما فعلت الخوارج لما في بداية أمره هو إلى الآن لا يفهم، لا يعرف حتى كيف يقسم غنائم، لا يعرف كيف كذا، فتح عينيه يريد أن يعدل على علي وعثمان. بعض الناس يأتي إلى مسلك صار عليه أهل السنة قرون، ثم بعد ذلك جاء يأتي ويريد أن يتكلم بنقضه. ولا نتكلم عن المسالك المحدثة التي ظهرت اليوم، مثل اختراع أنه غلاة الجهمية ما هم جهمية، هم ما يتبدعون حتى، هذا مسلك آخر تمام. النقطة الرابعة التي سنتكلم عليها اليوم نقطة خالد القسري وقتله للجعد بن درهم، لما قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليم. وردت عدة إشكالات. أول شيء الإشكال الإسنادي، والقصة هذه غير متصلة. أولا قصة تاريخية لا تعامل هكذا، هذه قصة تلقاها العلماء بالقبول والانقطاع يسير. وهل يوجد في كتب التاريخ سبب آخر لمقتل الجعد؟ لا يوجد. إذن انتهى الموضوع، مسألة تلقيها بالقبول وقرب إسنادها أصلا، يعني حادثة تاريخية لما ينقلها الدارمي ينقلها البخاري. متى مات خالد القسري؟ متى؟ لم تكمل 100 عام بينه وبين هذه الحادثة. هنا أناس مصدقين فيذكرون بأسانيد فتلقوها بالقبول. والكلام عليها منهج غبي واستشراقي وأخرق، مسألة أني أحاول أن أحاكم هذا، عندي قرائن دلت على قطعية القصة. لا يختلف المؤرخون أن خالد القسري قتل الجعد بن درهم، لكن سبب التضعيف أنا أقول لك ما هو سبب التضعيف. أرجف بعض المعطلة وقالوا انظر هذا خالد القسري يعبث بالدين، كيف يضحي بإنسان؟ كيف الشاة اللي سنها ما هو كامل ما يضحي بها، يروح يضحي بجنس آخر غير بهيمة الأنعام بإنسان؟ يعني هذا يعني منتهى التحريف للدين، وكيف أنتم تقررون مثل هذا؟ فيقال هذا من باب الاتساع اللفظي، يعني شيء يشبه شيئا من وجه فيشبه به، اللي يسمونها في البلاغة استعارة مكنية، يستخدمها شعراء وغيرهم. هذا ذبح قرب إلى الله، والذبيحة ذبح قرب إلى الله في يوم واحد، بل هذا ذبح يعني آكد لأن نفعه على المسلمين عامة، لأن نفعه على المسلمين عامة، فلهذا الاعتبار قال إني مضحن، ضحوا فإني مضحن. ودائما في هذه السياقات، في السياقات البلاغية تطلق ألفاظ تجوزية مثل فخيركما لشركما فداء، يعني إن بشر، مثل عمران على بكر وعمر. طيب لنفرض جدلا أن ما فعله خالد خطأ من هذا الوجه وصواب من كونه قتل هذا الزنديق، والجهمية رأيناهم لما تمكنوا ماذا فعلوا بأهل السنة على ظواهر كتاب السنة. طيب لنفرض أن هذا خطأ من هذا الوجه ويرجى أن يغفر له بحميته على الدين، كما قال أحمد في رجل لما قال ابن الفاعل يقول كذا وكذا على أن يقول، قال أرجو أن يغفر الله له بحميته على السنة. خالد بن وليد رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في المصنف في من رواية عروة بن الزبير مرسلة إلى جده الصديق، أنه في حروب الردة خالد أحرق أناس، فعمر رأسا ذهب واعترض أبو بكر الصديق، قال اعزل هذا الذي يعذب بعذاب الله. أبو بكر الصديق ما اعترض، ولكن قال لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. الصديق والفاروق متفقان على أن تصرف خالد هذا خطأ، لكن الصديق لاحظ أمرا ألفت لعمر أن بلاءه ككل يدمح له مثل هذه الزلة في أناس مجرمون أصلا. كيف؟ كله بالباب. هي جميل. قال أبو زرع الدمشقي في تاريخه حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة بن أبي عبلتا قال كنا عند عبادة بن نسي فأتاه آتل فقال إن أمير المؤمنين يعني هشاما قد قطع يدي غيلان ورجليه، غيلان هذا قدري، قطع يديه ورجليه، كان استتاب عمر بن عبد العزيز وأظهر التوبة وكذب ثم بعد ذلك أظهر القدر. قال ما تقول؟ قال قد فعل، قال أصاب والله فيه القضاء والسنة، لا أكتبنا إلى أمير المؤمنين فحسنا الرأي. هذه أنا سأتكلم عليها الآن. طيب بعض الناس جاءوا وقالوا خالد القسري هذا أصلا رجل سيء السيرة، ولا يمكن يكون قتل هذا لله. فيقال كونه سيء السيرة من جهة جورف الإمارة وكذا، هذا لا ينفي أن عنه حمية على دين الله، لا نكفره بمعاصيه نحن، وهذا كثير. هو قتل المغيرة بن سعيد الساحر الرافضي الذي ادعى النبوة، هو نفسه خالد وأحرقه، حرق جثته. طيب وبنو أمية حصل منهم عدة، قتلوا غيلان وقاتلوا خوارج منحرفين، وحصل هذا كثير، وهذا كثير في الأمة. هارون الرشيد لا تحمد سيرته في بعض الأمور، ومع ذلك كان وضع فرقة على الزنادق كلام الدارمي في القسري يعني هم يعرض قضية يعني قضية الإسلاميين، وقال الدارمي ذبحوا يوم عيد وعلى رؤوس الناس ومن حضر من المسلمين، أمر مشتهر يعني. أمر مشتهر ولا أحد أنكره. طيب فلهذا استغنوا عن الإسناد، إسناد نروي فيه حديث عن النبي، أما قصة مثل هذه مشهورة ما في داعي أن أذكر فيها إسناد. طيب حتى مثلا حتى الجهم بن صفوان اللي قالوا قتل السياسي لأنه خرج، سلم الأحوذ في تاريخ الطبري يقول له أني لا أقتلك لأنك يعني تفعل هذا، ولكن أقتلك لأنك تقول في الله قولا عظيما. ويعكس القضية الجماعة المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء تقرأ سيارهم تجد فيها مشاكل، ومع ذلك لما تدينوا بالتجهم قتلوا الناس على البدعة، وقتلوا أناس لا دخل لهم في البحث السياسي، مثل يعني عذبوا أحمد وغيره، هؤلاء أصلا لا دخل لهم لا بإمارة ولا بخلافة ولا بأي شيء. لكن هذا تفكير استشراقي، يعني هناك معنى آخر قال الناس، قالوا يا أخي هذا خالد القسري ندع البحث جانبا في أخلاقياته وما وحتى، ولكن هذا الرجل ناصبي. شلون ابن القيم يقول شكر الضحية كل صاحب سنة، والدارم يجيب القصة وخلق فعل؟ الآن طلع لنا منهج جديد، منهج جديد تأليف يفهم من الآثار ما لم يفهمه أهل الآثار أنفسهم. يقول من عقوبة المبتدع لا تذكر محاسنه، يعني حتى حاجة زين اللي سواها ما تجيبها. أولا طبعا خالد القسري فعلا ناصبي، قال يحيى بن معين رجل سوء يقع في علي، ومو بس ناصبي، يعني أزيدك هذا الرجل سجن العلماء، سجن سعيد ومسيب وطاووس وغيرهم، حتى أبو العرب القيرواني في محن العلماء لما ذكره لعنه، لأن الأسامي اللي سجنها تخوف، يعني أسامي عملاقة. مسألة البيعة هذه نتكلم فيها بعدين لأن فيها بحث. عموما بيعة مو كنيسة، بيعة. يعني قيل أنه بنى الأم بيعها، ذكرها الراغب الأصفهاني في الأغاني، ذكرها غيرهم، والفرزدق خجاب قصيدة طويلة عريضة وفيها أبيات تتذكر بأمر البيعة، والناس مختلفون فيها، وياقوت الحم ذكر في معجم البلدان أن بيعة خالد، والله أعلم هي هل هي واقعة أم لا. أولا النصب مع الأسف كان فاشيا في ثمن بني أمية، لأن الحرب كانت للتو يعني ما بردت، خصوصا في أهل الشام حتى نشأ فيهم الأوزاعي. طيب ناصبي، النبي قال لا يبغضك إلا منافق. طيب وهذا الآن هذه من ضمن المطبات والإشكاليات والعجلة في البحث. طيب الخوارج اللي قاتلوا علي يبغضونه ولا ما يبغضونه؟ يبغضونه جدا، مو يبغضونه اللي يكفرون. طيب هو ما كفره، من قاتلوه في صفين قال قتلانا وقتلاهم في الجنة، ثابت عنه حديث لا يبغضك إلا منافق. الحديث وإن كان ثابتا إلا أن معناه كان علي يبغض لشدة بلائه في الإسلام من قبل بعض المنافقين والقتل له. أما إذا أبغضه إنسان بتأول غالط أنه والله هذا قتل المسلمين، هذا طلب الملك، هذا ألب على عثمان وغيرها من الفراء والأمور التي، فمثل هذا مثل هذا الأمر نعم يصدر من منافقين، ولكن يصدر من أناس مسلمين على جهة الغلط والابتداع والإحداث في الدين والعجلة وسوء الأدب مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكون عندهم شبهة. نعم هذه الشبهة ما تبرئهم من الابتداع، لكن تبرئهم من التكفير في قول علي نفسه وفي فقه علي نفسه. ما نبي نتكلم، هذه مسألة كان نأجلها، يعني كان المفروض نؤجلها لاحقا، فمسألة أنه رجل يقع في علي فيقع من غير تكفير. يعني الأمر الثاني فعل خالد هذا، بما أنه الآن هو في دائرة الإسلام، هذا رجل جاء إلى طاغوت من طواغيت البدعة، البدعة التي جرت شرا عظيما على الأمة بعد ذلك وقتله، فالفعل عظيم من هذا الوجه حمد. الأمر الثالث أن الناس الذين يبغضون خالدا لا أحد منهم ذكر هذا على جهة الثلب، بل العلماء كلهم شكروا هذا الفعل. وكون رجل مكروه أصلا سياسيا ثم فعل فعل لم ينتقده عليه أحد، هذا دليل على أن هذا الفعل في العلو من الصواب. افتهمنا؟ فهذه الإيرادات اللي على أثر خالد القسري، ولأجل ذا ضحى بجعد القسرية يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهام ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك يا أخي قرباني. هذه الأبيات ابن القيم في النونية الكافية الشافية في الانتصار الفرق الناجي. ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن بدعة الجهمية هذه أخبث بدعة، وشرحنا لماذا هي أخبث بدعة، وأنها أخبث من بدعة الخوارج، وأنه أخبث جهمية الذين ينفون العلو. الجهمي إذا غلا قال ليس هاهنا شيء، اللي هو مذهب متأخري الأشاعرة كلهم، وحتى متقدميهم لا يثبتون العلو الإثبات السلفي، وإن كانوا يثبتونه بجملة. يأتي إنسان يألف رسالة عن تكفير الخوارج ويجيب كلام الجهمية بتكفيرهم، يعني يجيب البخاري أهلا وسهلا، السبكي وابن حجر وفلان وفلان وفلان، وهؤلاء كلهم جهمية، هذا غباء. كيف يكونون هؤلاء حكاما على الخوارج والخوارج أحسن منهم عقيدة؟ ثم أنت تريد أن تنزل هذه النصوص على قوم تراهم أنت من الخوارج وهم يخالفون عقائد الخوارج في مسائل كثيرة جدا، بما فيها الموقف من علي وعثمان، وبما فيها التكفير بالمعاصي، وبما فيها وبما فيها، ولهم أقوال يتقاطعون بها مع مقالات الخوارج الأوائل، كما أنك أنت أيها المؤلف تتقاطع مع المرجع والخوارج والجهمية بعدد من المقالات، كهم كعموم الجماعات التي تنتسب للسلفية هذه الأيام. فهذا عجب، هذا عجب، وهذه حقيقة من الدعابات. وتأمل الغباء، يعني يلحق بالله خليك قاعد، ما ما ما في مشكلة، لا لا أبدا أبدا، ما يطلع الصوت يا رجل عادي، يعني صوت يسمعون لهذا صوت خفيف. إيه والحال حكرت خالد، إيه أصلا أرفع صوتي. فالله يبارك لك. من ضمن النقاط التي ينبغي أن تستوعب الآن وتبين تلاعب بعض الناس هذه الأيام، بل تلاعب كثير من الناس، إنسان لمجرد أنه يقول بمقالة تشبه مقالة الخوارج وهو يخالف عامة مذاهب الخوارج، تنزل عليه خارجي وتنزل عليه خلاف تكفير الخوارج بلا أدنى روية. السلف عندهم قدرية غلات وقدرية غير غلات، ومرجع غلات ومرجع غير غلات، وشيعة غالية وشيعة غير غالية، وهذا الخوارج عنده كلهم رتم واحد، شيء واحد، وتأتي إلى غلات الجهمية وتخرجهم من مسمى الجهمية نفات العلم، وما ترضى يقول عنهم جهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هناك أيضا أثر مشكل للإمام أحمد رحمه الله، يعني يكثر السؤال عنه، لأن بعض الناس ما عندهم شغل، ما عندهم شغلة غير الأثر راح أتكلم عنه، يعني المواضيع هذه اللي نتكلم فيها. أن الإمام أحمد قال كنت أتوقف في تكفيرهم يعني الخوارج يعني الجهمية، حتى قرأت الآية الفلانية وذكر دليلا من الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وما إيش توجيه هذا الأثر، وأن الإمام أحمد يعني كيف لم يكن يعرف كفر الجهمية؟ طبعا ليعلم أن الإمام أحمد هو إمام في هذا الباب، وليعلم من الناس تعلموا منه هذا، بدليل قتيبة بن سعيد شيخه يذكره ويقول من يعني إذا رأيت أحد أحمد أحد يتكلم في أحمد وكذا، فهذا بعد المحنة، لأنه حتى بعد المحنة كان كثير من شيوخه على قيد الحياة وتعلموا منه الرد على الجهمية. وأحمد في السنة الخلاك أن قرأنا عنه الأثر. هذا الأثر يرويه زيادة بن أيوب دلوية وله مسائل حسنة عن الإمام أحمد. هذا الأثر ما معناه خصوصا مع قول أحمد وأي كفر أظهر من هذا كما في السنة الخلال اللي هو نفي كلام الله عز وجل، وشرحنا أوجه كفره بالدرس الأول. فما وجه هذه الكلمة للإمام أحمد؟ هذه الكلمة والله تعالى أعلى وأعلم على السياق التنزلي، بمعنى أني كنت لا أجهر بتكفيرهم إذ لم أكن عندي البينة التي يفهمها العام وغيره. استخدم هذا في المناظرة، يأتي إنسان يريد أن يمتحنهم بخلق القرآن فيقول له ما تقول في علم الله، فيقول له ذاك علم الله مخلوق، فيقول له كفرت علم الله مخلوق. طيب هو هذا جاي يمتحن بالقلب بخلق القرآن، يعني عند أحمد هو الرجل واقع في الكفر ابتداء. وسنتكلم في بحث من لم يكفر الجميع عند كلام على أثر وكيع، لكن الآن على هذا الكلمة لأحمد للشباب اللي فاهمين الفولة، يعني فاهمين البحث هذا أصلا. قال له كفرت. طيب هو من البداية، وحتى ابن أبي دؤاد ولما كانوا يناظرون هؤلاء دعاة جهمية كان عند أحمد كفار، ما تختلف عنه الرواية أنهم كفار، بل حتى الشهادة عليهم بالنار هو لا عند يعني يراه. لما جنازة ابن أبي دؤاد جاء حصب النار وقر هذا هو هذا الكلام. ولكن الإمام لما يقول له كفرت، لأن هذا كان إمام أمام والي وأمير وكان منهم، فكان يريد أن يفهمه الأمر هكذا. فأحيانا إنسان ينفي التكفير ويريد نوع معين من التكفير، يعني التكفير الذي نظهره. ومثل عبارة أحمد هذه تحمل عليها عبارة الإمام مالت قبر الجيلاني والبدوي المعروفة، يعني لأن له نصوص أخرى واضحة أن يحكم على هذا بالشرك بمجرد فعله، على أن الإمام المجدد يرى أن هذا الفعل شرك واضح. ومثلها تحمل عليها كلمة الشيخ، شيخ الإسلام، أنا لا أكفركم، بل كلمة الشيخ حقيقة كلمة شيخ الإسلام يعني أقرب إلى العذر. لماذا؟ لأن قال لو قلت بقولكم لكفرت، فهو يعتبر القول مكفرا ويسميهم جهمية، ويرى أن مثله لو تكلم بهذا يكون كافرا، يعني ما ينفي التكفير مطلقا. ولأنه الآن هناك فرقتان ظهرتان، فرقة تظن أنك لو فرقت بين الإطلاق والتعيين فمعناها أنك تلغي حكم التكفير نهائيا، وهذا تطبيق لبعض الناس. نحن وإن كنا نعتقد أن في الدين مسائل ظاهرة لا يعذر فيها أحد، وعلى هذا بينات بسطناها في دروس عدة، إلا أن حتى من يفرق بين الإطلاق والتعيين لا يعني أنه يلغي حكم التكفير. هذا تطبيق لبعض المعاصرين الذي يفهم أنني إذا قلت يكفر بعد بلوغ الحجة فمعنى هذا أنه لا تكفير نهائيا، هذا فهم داود بن جرجيس فعلا. والحجة تبلغ وتتضح. ابن عمر كيف أقام الحجة على القدرية؟ حديث. عمر بن عبد العزيز كيف أقام الحجة على غيلان؟ آية، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. كأني أول مرة أسمع هذه الآية، أمير المؤمنين يقول غيلان. اليوم طلع مذهب بحجة التفريق بين الإطلاق والتعيين يجعل هذا الواقع في البدعة المكفرة كالفاسق، بل أفضل من الفاسق، يعني لا يكفر بحال، أو كصاحب البدعة التي لا تكفر نهائيا مثل الشيعة المفضلة، يجعل الأصل فيهم الإسلام، عالمهم وجاهلهم وداعيتهم وغير داعيتهم، واللي كفر أهل السنة واللي ما كفر أهل السنة، إلى أن انتهوا إلى مذهب جديد الأشاعرة أصلا مسلمين. طيب بدعتهم مكفر، أي بدعتهم مكفر، بس كلهم مسلمين، ولا واحد فيهم قامت عليه الحجة أصلا هذا القرآن ولا كأنه نزل، انسى، مسلمين. مع أنه بالتيمين مثلا في التسعينية قال لهم يا كفار يا مرتدين يا مبدلين، النص اللي تم حجبه تماما وحذف من مجموع الفتاوى، مع أن التسعينية كثير منها موجود في مجموع الفتاوى. وهذا يقودنا المسألة، يقول شخص نعم الآن القول بخلق القرآن كفر أكبر، وواضح من كلام السلف أنهم لا يفرقون بين الجهمية الأقحاح، وإنما يفرقون في الجهمية الواقف واللفظية. وعلى تقرير ابن تيمية أنه إنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن، بل على قول بعض السلف الجهمي إذا غلا قال ليس ها هنا شيء، إذا نفي العلو أشد من القول بخلق القرآن، وأشد حتى من نفي الرؤية. نفيت الذات. أي طيب، وكلمة الذات هذا راح نبحثها، أطلاق الذات على أنه حاملة الصفات أطلاق كلامي، ولكن وارد في أثر عن ابن عباس يعني، لكن أكثر من استخدمه المتكلمين عموما. فيقول لك ما دام الأمر هكذا يا أخي، فمسألة العلو في الأزمة المتأخرة خفية. طيب الخفي يستبين لبعض الناس، طبعا هذا يكفر يحلق رأسه، وهذا خفية يحلق رأسه لدش الجيش، وهذا خفية يعني شوف شوف التحشيش. عموم والله أنا ودي أشيل هذا الأمر بس سبحانه تجي. عموما إذا كانت هذه مسألة هي أظهر مسائل الدين كما يعترف بالرشد وغيره، كيف تكون خفية؟ ثم لو فرضنا أنها خفية، هناك من الناس من يتلبس بأمور تدل على عدم عذره، كيف هذا؟ يا أخي الأشاعر المتأخرين خالفوا حتى متقدميهم، متقدموهم يثبتون الوجه واليدان وهؤلاء، فهذا أول شيء أدعى لعدم العذر. ثاني شيء منهم من يكفر أهل السنة، مثل من؟ مثل ابن حجر. أو صدمة، إيه ابن حجر يعني لما قال اليهودي الذي يقول لا إله إلا الله الذي في السماء لا يكون مسلما، فهذا لا يكون معذورا. ابن القيم يقول هبكم عذرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. بعضهم يؤلف ويستدل كأمر يوسف بن خالد السمتي لما قال أبو حاتم زنديق لما رأى له كتابا في نصرة التجهم، وناس لهم كتب متخصصة في نصرة التجهم كما دفع شبه التشبيه. قسم رابع ما يعذر قبوري يعبد غير الله، وهذا كثير فيه، ورأى كتب السنة كلها هي يستغيث بغير الله ويروي البردة معه مثل ابن حجر وجماعته. قسم خامس يصرح برد الأحاديث، يعني ابن الشافعي ايش يقول يعني إذا بلغته الأحاديث لا يكون هناك عذر، صح إلا لا؟ طيب يأتيك رجل كلبه يا أخي يقول خبر الواحد هذا ما يقبل، كعلم ولا قاري يقول خبر الواحد هذا لا يقبل إذا لم يعرضه القرآن، قال بيهقي لم يكن له أصل في القرآن. طيب يأتي للأحاديث ويراها ويراها تخالف مذهب ويصرح يقول هذا الكلام يخالف مذهبنا، يخالف القطعيات العقلية، ثم يدفع، هذا من أين آتي له بعذر هذا؟ والقسم السادس واللي هو أطين، وعلى فكرة الناس الذين يجادل عنهم اجتمعت فيهم الستة، يعني حتى بشرح جوهرة التوحيد ذكر أن النووي يكفر مثبت العلو، شو اسمه يكفر مثبت العلو الذي يكون عالما، وفي روضة الطالبين قال الذي يقول يا ساكن العرش، العبارة اللي موجودة في إبانة الأشعر يكون كافرا، من عبارات الردة عنده. فالأمر يعني القسم السادس الذي يقول أنه هذا مذهب السلف ومذهبنا مذهب الخلف وحنا أعلم من السلف، منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم وأعلم، اللي هو منه مثل النووي وصرح فيها، مثل ابن العربي القرطبي، القرطبي صرح فيها جهارا نهارا، وابن تيمية قال هذه مقدمة كفرية، وعبارة الأغبياء قال هذه مقدمة كفرية وفي مكان آخر قال هذا كلام الزنادقة. تقول أنا أعلم من السلف. ثم أنك تجد هؤلاء يعني منهم مثل حتى ابن العربي إيش قال ابن العربي في قانون التأويل؟ قال لا مدخل للنصوص في مثال الصفات، لا مدخل، مدخل للعقل فحسب. زيادة على هذا تجد هذا المعذور المسكين اللي كان يبحث عن الحق خالف عقيدة السلف في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وقبوري ويرى البدعة الحسنة، يعني يليته مثل الشاطبي ومثل الطرطوشي وغيره، ها، ويبدع أهل السنة ويشنع عليهم، كل هذا هو يريد الحق، هذا إساءة ظن بالله عز وجل. يعني أنا أقول أن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل السنة ويجي واحد طالب الحق ويطيح بالمصائب هذه كلها مع سعة علمه، لا هذا غير معقول. فكثير من الناس اليوم يعني حقيقة هناك الآن ظهرت فئة هي أقبح من الخوارج، يقول انظر ما دام تفرق بين إطلاق وتعيين فلا فائدة من التكفير. لا غير صحيح، سيأتينا بحث السلف في الواقف، لا هناك فائدة، هناك مسائل تخفى فعلا في بعض الأعصار دون بعض وتظهر لبعض الناس دون بعض. تعرف أثر حذيفة يأتي على الناس لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا زكاة؟ ففعلا هناك مسائل تخفى على بعض الناس وتظهر لبعض الناس، مثل حديث عهد بإسلام وغيره، وفي هناك مسائل هكذا حتى يبلغ الأدلة. ما أحمد قال هذا الآن شديد المسألة اللي يلوح بها الزنادقة دائما، مسألة ابن مسعود مع المعوذتين، السعودي يقر أن النبي تكلم بهاتين، يقر تمام، ولكن لا يراهما من القرآن. لماذا؟ لأن النبي لم يلقنه إياهما مع قربه منه، فحصلت عنده شبهة. وأحيانا الإنسان من سعة علمه ومن شدة قربه يصير يقدم على نفي أمور من جهة الوثاقة وشدة القرب، هو صاحب النعلين والطهور، كما حصل مع عمر في حادثة الاستئذان. يعني كيف هذه السنة تخفى علي أنا يا عمر مع كثرة جلوسي مع النبي؟ فلا بد أن تأتوني ببينة مع هذا الشخص. وخفيت سبحان الله، الله عز وجل له حكم. لكن بعض الأمور مشكلة ومش كلها، اي هناك شيء ظاهر، وبعضهم يدور العذر، هذا شيء ظاهر. عندنا اتماما لكلام الخفي والظاهر نص الشافعي رحمة الله عليه الذي في العقيدة المنسوبة له، ويبدو أنها تجميع من كلامه، وفي كلام ابن أبي حاتم فيما رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، كما ذكر ابن حجر في شرح البخاري لله أسماء وصفات من ردها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. فقال أوف، شوف أنظر الشافعي يقول بعد بلوغ الحج، هذا النص للإمام الشافعي ليس معناه كل الأسماء والصفات خفية كما نحن نعرف الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن مثلا، اسم الله ليس خفيا، وهذا إطلاق، هذا الإطلاق يحاكمه ماذا؟ نصوص الشافعي الأخرى. فقد قال لحفص الفرد كفرت بمجرد أن قال القرآن مخلوق، قال له كفرت، يعني مثل فاهم. ولأن الشافعي يرى أن هذه العبارة من الكفر الظاهر الذي ليس بخفي، وهذه كفرت، هذه كلمة الشافعي لحفص، هذا من تيمية له كلام غير جيد عليها في الفتاوى، وله كلام ممتاز عليها في درء تعارض العقل والنقل، لما بيّن أنه هذا للتجهم وكذا وكذا وهذا ظاهر، وله كلام جيد جدا أيضا عليها في النبوات، وأن البيهقي وابن عساكر حرفا الأثر لكي لا يدخل أصحابهما فيه اللي هم الأشاعرة، لأنه يدخلون في كلام الشافعي. فكلمة الشافعي هذه كلمة لله أسماء وصفات، يعني التي مثلها قد يخفى، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كل السراق يقطع أيديهما، لا، يعني الذي مثله يقطع، هذا معروف في إطلاقات الناس. الشافعي نفسه بيّن رحمه الله في الرسالة أن من العلم المستبين ما لا يخفى على أحد، ولا يعذر إنسان غير مغلوب على عقله بجهله، ومنه ما هو يكون ظاهر. فعلا هناك صفات، هناك أحاديث، هناك أمور يجهلها كثير من المسلمين، ورا لو نمشي راح تمر معنا آثار يجهلها بعض الناس. كل من يقول برفع المنار، أي العذر عذران، ومع التمكن من العلم لا يكون هناك عذر. طيب، فكلمة الشافعي هذه توجهها مثل ما أمة الدعوة وجهها بكلام ابن تيمية اللي ابن جرجيس يريد أن يعطل أحكام التكفير فيه، أن ابن تيمية له كلام آخر قسم المسائل إلى ظاهر وخفي، والشافعي له كلام آخر قسم المسائل إلى ظاهر وخفي، وابن تيمية له تطبيقات كفر فيها أعيان لمجرد الوقوع في الكفر الظاهر مثل الرازي، والشافعي له تطبيقات كفر فيها بمجرد الوقوع الظاهر كما حصل ما حصل الفرد، مثل ما سوى الإمام المجدد مع نصوص ابن تيمية في مفيد المستفيد، تفعل هذا مع الشافعي، ولا تأخذ موقف من ابن تيمية مثل الجماعة اللي تلكك هذه، ولا تأخذ موقف من الإمام الشافعي، ولا تروح تحاول تضعف حاجة الناس كانت ترويها ومتلقيتها بالقبول، وتروح تتكلم للمخطوطات وتسوي لي أبحاث غريبة عجيبة. افتهمنا؟ طيب بسم الله نقرأ. ترى صارنا الساعة للدقيقتين ذرة، بدينا سبعة وربع، بدينا سبعة وربع. كيف تبغى تكمل؟ يلا خلينا قراءة الآثار المجلس القادم، يلا المجلس اللي يلي هذا بعده بقليل، ولكن هذا المجلس سيكون مقتطع. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.